الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده، أي بعد الحجر عليه، رجع فيه إذا وجده بعينه إن جهل حجره، لأنه معذور بجهل حاله، وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه، لأنه دخل على بصيرة، ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره. إذا من الذي قبله. نعم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده، يعني بعد الحجر عليه، يعني يكون أحق بما وجده على حاله بالشروط التي تقدمت. قال: رجع فيه إذا وجده بعينه إن جهل حجره، هذا قيد، إن جهل حجره، لأنه معذور بجهل حاله، وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه. إذا كان لا يجهل أنه محجور عليه، ومع ذلك أعطاه، ومع ذلك أقرضه أو باعه، فهو أسوة الغرماء، بل يعني ليس أسوة الغرماء، يبقى في ذمته، يعني حتى الغرماء يعني لا يشاركهم، حتى الغرماء لا يشاركهم، إلا إذا فضل شيء عن يعني عما أخذوا. نعم، قال: فلا رجوع، لأنه ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره. يعني إذا انفك عنه الحج لتقطيع الصوت. نعم، إذا ليس أسوة الغرماء، وإنما يطالب بماله إذا انفك، يعني إذا فك الحجر عنه طالب هو بالمال. ولذا الظاهر أن الحاكم أيضا لا يعطيه حتى لو فضل شيء، بخلاف ما تهمه عبارة السابقة، فإنه حتى لو فضل شيء خلص يفك عنه الحجر، ثم هو يطالبه بعد ذلك. ولذا قال: ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره. نعم، هذا واضح لكم؟ طيب، تفضل. أحسن الله عليك. قال: وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما، أو أقر المفلس بدين، أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا، صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك، لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته. إذا تصرف المفلس في ذمته بشراء، استدان سلعة، أو ضمان يعني كفالة غرم، أو نحوهما من التصرفات التي تكون في الذمة، قال: أو أقر كذلك المفلس بدين، أقر هذا مفلس وأقر بدين وقد حجر عليه، أو جناية توجب قودا، أقر أنه قتل بما يوجب القود، بما توجب قودا أو مالا، يقول صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك. إقراره يصح لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته. إذن ذمة المحجور عليه لفلس ذمة يعني صحيحة، ذمة صحيحة، فذمته ليست خربة، وليست يعني ذمة يعني لا تتحمل، بل يثبت ذلك في ذمته، لأن الحجر ليس على الذمة، وإنما الحجر على المال الذي يقصد بيعه وإعطاء الغرماء حقهم منه. نعم، ثم قال: ويطالب. نعم، أحسن الله عليك. ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه، وما أقر به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء، فإذا استوفي فقد زال العارض. إيه أو المعال عندي. إذا استوفي فقد زال المعارض الذي يعارض الحق، فمتى يطالب به؟ يطالب به بعد أن يفك عنه الحجر كالمسألة السابقة. نعم. يعني إذا أقر بجناية توجب مالا أو توجب قودا وصاحب الحق أراد المال عوضا عن القود، فنقول له ما في مال، لكن ليس من هذا المال المحفوظ المحجور عليه لحق الغرماء. إذا فككنا الحجر تطالبه. نعم. أحسن الله عليك. قال ويبي الصواب الشيخ العارض والمعارض ولا كل واحد؟ والله الظاهر المعارض. أحسن الله عليك. المعارض. الله أحسن. أحسن الله عليك. قال يبيع الحاكم ماله أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر، ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم. يقول ويبيع الحاكم ماله، قال هنا أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين. لماذا قال الذي ليس من جنس الدين؟ لأنه إذا كان من جنس الدين فليحتاج إلى بيع. نعم. لو حجر على دراهم في البنك وهو يطالب بدراهم، أو حجر على آصع من البر وهو يطالب بآصع من البر، فهل يكون هناك بيع؟ لا. المال المحجور هو من جنس الدين، لكن إذا كان من غير جنس الدين، مثل أن يكون الدين دراهم، يكون الدين دراهم ويكون المال الذي حجر عليه مثلا من البر، فإذا يبيع البر حتى يعطيهم دراهم. قال بثمن مثله، يعني المستقر في وقته بثمن المثل، يعني في وقت البيع. ما يقول لا أنا يوم تحجرون كان يسوى كذا، الآن العبرة به في وقت بيعه بثمن مثله أو أكثر، فيراع حق المحجور عليه، ولأن في أيضا مصلحة للغرمة. ويقسم القاضي، يعني القاضي ثمنه فورا ما يؤخر، يعني مماطلة. إذا كان القاضي يماطل أثم وظلم، فيجب أن يبادر في البيع قدر الممكن، وأن يبادر كذلك بالتقسيم على أصحاب الحقوق. ولذا قال ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة، المؤجلة ما تدخل كما تقدم، لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه. المقصود هو البيع والقسم، وفي تأخيره مطل مماطلة، وهو ظلم لهم. لمن؟ يعني للغرماء. نعم. سبحان الله عليك. قال ولا يحل دين. قال ويستحب. قالوا ويستحب أن يحضروا عند البيع وعند القسمة، لأن هذا أطيب لقلوبهم. أطيب لقلوبهم أن يحضروا. نعم. سبحان الله عليك. قال ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. ولا يحل دين مؤجل بفلس. لو كان هناك ديون مؤجلة وأفلس وحجر عليه، فليس لأصحاب الديون المؤجلة، ليس لهم حق أن يطالبوا بتعجيل ديونهم، ليس لهم ذلك لأنها مؤجلة. فالتأجيل حق للمفلس، بعد سنة تحل مثلا، فليس لهم أن يطالبوا. نعم. أحسن الله عليك. قال ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين إن وثق ورثته برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل مثل السابقة، يعني محرز أو يحرز يعني يغطي. أحسن الله عليك. بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه. يقول ولا يحل مؤجل أيضا بموت، هذه خارجة عن مسألة المفلس، لكن هذا من باب ذكر الشيء مع ما يناسب. إذا مات رجل وعليه ديون، الديون الحالة واضح تقدم، طيب الديون المؤجلة، عليه ديون مؤجلة وقد مات، ومعلوم أن الميت قد خربت ذمته، فيقول هنا ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين، ما يحل، لكن بشرط، وهو إن وثق ورثته برهن، برهن يحرز ما يعني يحرز هذه الديون، هذه الديون أو كفيل مليء، كفيل مليء يعني مات هذا الرجل والألف موجود وزيد منه، وزيد يريد منه 100,000 يعني تحل بعد سنة وقد مات. نعيد المسألة، قال ولا يحل أيضا بموت إن وثق الورثة برهن يعني عليه دين قدره 100,000، يحل هذا الدين بعد مثلا بعد سنة ومات، بعد سنة ومات، فالآن الورثة يقول ما حل دينك، ويقول الآن تقتسمون ويضيع حقي، من أطالب؟ فحينئذ نحفظ حقهم وحقه، يحفظ حقهم بأن توزع التركة، لكن لا بد أن يأتوا إما برهن يحرز أو بأن يأتوا يعني كفيل غارم. طيب قال هنا بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، بأقل الأمرين، لأن التركة قد تكون أقل من الدين، فلا يكونون يعني ملزمين بدفع هذا القدر الزائد. أوضح هذا، إذا كان الدين قدره 100 والتركة التي يريدون أن يقتسموها قدرها نعم 80,000، فهل يأتون برهن يغطي 80 أو يغطي 100؟ وش تقولون؟ 80 يغطي 80، لأن هذا هو أقل، هذا هو أقل الأمرين. ولو كانت التركة قدره 500,000 والدين قدره 100، يأتون بماذا؟ برهن يحرز المئة. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال فإن لم يوثقوا، قال فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر. نعم، إذا لم يوثقوا حل، لأن الغالب هو الضرر يضيع بين هؤلاء الورثة. نعم. حل يعني الدين شيخة، كيف؟ حل يعني يقصد الدين. إيه حل الدين، حل يعني الدين، حل الدين. نعم إيه معي؟ إيه معك يا شيخ، صلى الله عليك. حل الدين، نعم يعني الدين يحل، يعني لأنه ما وثقوا فأصبح الدين حالا. فالقاضي يقول للورثة إما أن توثقوا بأحد الأمرين، الكفيل الغارم أو الرهن، وإما أن يحل الدين. نعم صلى الله عليه. قال وإن قال وإن ظهر من أنه إذا حل، من هذه مسألة ترجع إلى الخلاف في مسألة ظهر وتعجل، بعضهم يرى أنه إذا كان في فائدة يخصم قدر هذه الفائدة، البعضهم يرى أنه يحل مع خصم القدر من الفائدة. هذا واضح؟ نعم حسن الله عليك. قال وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله ثم تنقض ورجع على الورماء، لم تنقض لم تؤجر. نعم صلى الله عليه. قال وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض ورجع للغرماء بقسط ورجع للغرماء بقسطه لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر. يقول إن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض بعد أن اقتسموا. جاء واحد أنا مثلي مثلهم أنا أطلبه منه قبل أن يحجر عليه. يعني ما هو دينه جديد كالمسألة السابقة، هو مثلهم. يقول أنا أريد منه 100,000 وقبل الحجر عليه. فيقول هنا لم تنقض، تبقى على ما حكم به القاضي، لكن يرجع على العلماء على الغرماء بقسطه. بقسطه مثلا لو كان المال قدره 100,000 قدره 100,000 والغرماء 2، كم نعطي كل والغرماء 2 كم نعطي كل غريم؟ 50. والغرماء وكان الغرماء 2 فكم نعطي؟ نعم كل واحد 50. كل واحد 50. ظهر 2 كل واحد يريد 50، ما دري بالحجر ولا. أولئك الذين طالبوا ورفعوا إلى القاضي، لكن هذول مثلهم لكن ما عرفوا بالحجر، يرجعوا إليهم كل واحد كم يأخذ؟ 25. هذا واضح، كل واحد يأخذ 25,000. سن الله عليك. قال وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغني عنهما. إن بقي على المفلس بقية، بقي عليه دراهم، هذه ما تسقط دين. قال وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها، ما يقول أجلس أنا يكفينا يعني كسرة خبز، نقول لا لابد تعمل حتى توفي الديون. قال وكوقف وأم ولد يستغني عنهما، يعني كوقف يؤجره أو أم ولد كذلك يؤجرها، ما تباع أم الولد فيؤجرها، يعني يلزم بإجارة الوقف وأم الولد التي يستغني عنها. أو كذلك أن يؤجر نفسه بما يليق به، بما يليق به يعني بما يناسب، مثل مدرس مثلا يقول أقدر أني أدرس العصر مثلا، أو مثلا قد يكون متقاعد ويدرس طلاب في دروس خصوصية أو غير ذلك، يلزمه ذلك، يلزمه ذلك. قالوا ولا تجبر المفلسة على النكاح من أجل أن توفي دينها بالنكاح، يعني تخطب وتاجر يقول أعطيها 1,000,000 ريال، 1,000,000 ريال، فيقال لها يا فلانة تزوجي حتى تقضي الديون، فلا تلزم، ها فلا تلزم بذلك. وكذلك أيضا لا يجبر الرجل على خلع امرأته إذا كانت المرأة تطالب بالخلع، فلا يجبر من أجل وفاء، من أجل وفاء الدين، بل قالوا لا يجبر على قبول هبة، ما يجبر على أن يقبل هبة أو صدقة أو وصية، لا يجبر لما في ذلك من المنة. وفي مسألة الخلع قالوا يحرم إجباره على خلع، يعني المرأة تقول ما دام زوجي عليه الديون أبي فكّن وأنا سدد الديون كاملة، فلا يجبر، فلا يجبر على ذلك، بل قالوا لا يجبر على أخذ دية في قود، يعني رجل عليه عشرات الألوف أو نقول عليه ملايين وهو له مقتول، فيقال له نعم اقبل الدية، وهو يقول لا أنا أريد القوت ما أريد الدية، فلا يجبر على قبول القوت حتى يوفي، حتى يوفي دينه، حتى يوفي دينه. نعم فضل. أحسن الله عليك. قال ولا يفك حجره إلا حاكم لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به. قالوا وكذلك أن يجب أن يترك له ولعياله أدنى نفقة مثلهم، يعني ما يضيعون من مأكل ومشرب ويعني كسوة ومسكن وتجهيز يعني ميت بمعروف، نعم حتى الميت يعني يجهز بمعروف. لكن قالوا يكفي فيه ثلاثة أثواب، يكفي فيه ثلاثة أثواب، فيعني يخفف في كفنه، نسأل الله العافية، بسبب هذه الديون. وأيضا يعني مسألة أن أجرة الذي يزن والذي يكيل والذي يحمل والذي يحفظ المال في وقت الحجر كل ذلك عليه، لأن هذا حق عليه هو، لأن هذا حق عليه، ما يكون على الدائنين والغرماء، وإنما يكون على المحجور عليه ما يحتاج إليه المال في وقت الحجر من يعني كيل أو وزن أو حفظ أو حمل أو غير ذلك. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ولا يفك حجره إلا حاكم، لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به. نعم، يعني ما يفك الحجر إلا حاكم، لأن هذا ثبت بحكمه، فإذا فلا يزول إلا بحكم. نعم صلى الله عليه. قال وإن وفى ما عليهم فك الحجر بلا حكم حاكم لزوال موجبه. إيه، أما إذا يعني وفى ما عليه حينئذ ينفك لا يحتاج إلى حاكم، لكن كانت تبقى ديون فنحتاج إلى الحاكم حتى يفك عنه الحجر. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال فصل في المحجور عليه لحظه، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس. نعم، يحجر يقول على السفيه والصغير والمجنون، حصر هذا حصر، ولذا فالمرأة لا يحجر عليه، المرأة يعني لا يحجر عليها لا زوجها ولا غيره. نعم، فإذا كانت المرأة حرة رشيدة، نعم، فليس لزوجها يعني أن يحجر عليها. وأما الحديث الذي فيه يعني أنها يعني يحجر عليها على التبرع يعني بقدر الزائد على ثلث مالها، فإن هذا الحديث يعني معل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن ولو من حلي كل، وكان يقبل من النساء الصدقة ولم يكن يسألهن عن رضا أزواجهن. فإذا حصر هنا، حصر السفيه والصغير والمجنون، نعم، لحظهم، لأنه ما في غرماء، هذا لحظهم هم، من أجل أن يحفظ لهم المال. نعم، ولذا قال أيضا إذا يعني فرق، هذا فرق بينهم وبين المفلس، المفلس لحظ الغرماء وهم لحظ أنفسهم. أيضا الحجر عام حتى في الذمة، هنا يعني حتى في الذمة ما يستدين الصبي ولا المجنون ولا السفيه. قال ولا يحتاج لحاكم فلا يصح تصرفهم قبل الإثم، هذا أيضا فرق ثالث، الحجر تقدم، وأن تصرفه يصح ولو مع وجود الديون قبل الحجر، أما هؤلاء فإنه يعني فإن التصرف حتى بلا حاكم، رجل في بيته عنده عيال ولهم مال إرث من أمهم مثلا، يحجر عليهم الأب يتولى أمره، ما يحتاج إلى حاكم. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي لأنه مال. نعم. قال وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا، لأنه سلطهم عليه برضاه، علم بالحجر أو لا لتفريطه. هنا من أعطاهم، أعطى صبيا أو أعطى مجنونا أو أعطى سريا ما له بيعا، باع عليه سيارة أو غير ذلك، أو قرضا أو وديعة استودعهم ونحوها مثل العارية، لو أعاره رجال أعار صغير سيارته وقال الصغير بروح بأعر سيارة قال خذ هذه سيارتي هو صغير أو مجنون أو سفيه يقول رجع بعينه إن بقي وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا لأنه هو الذي سلطهم عليه برضاه علم بالحجر أو لا يقول علم بالحجر أو لا لتفريطه هو الذي فرط نعم طبعا المجنون والصبي ظاهر هذا أما السفيه فالمذهب يشكل هنا لذا القول الثاني في المسألة في السفيه لأن السفيه عاقل ومكلف وهذا يقول ما عرفت أنه محجور عليه نعم تفضل أحسن الله عليك قال ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا لأنه لا تفريط من المجني عليه والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره إيه أما الجناية لو جنوا ما سلطهم المجني عليه فلو أن صبيا كسر السيارة مثلا أو مجنونا كسر سيارة أو سفيها فإنه يجب في مالهم الضمان لأنه يعني لم يسلطهم هو ولذا قال لأنه لا تفريط من المجني عليه بخلاف المسألة السابقة والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره هذا إتلاف فلا فرق بين أهل وغيره لأن هذا من الأحكام الوضعية والتكليفية نعم وغير أي من أحكام الوضعية نعم التي وضعها الشارع ليست متعلقة بأفعال المكلفين نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه لما روى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني متفق عليه نعم إن تم لصغير ذكر أنثى 15 سنة هذا هو المذهب 15 سنة يعني تمت هلالية ما هو دخل الخامسة عشرة مثل اللي عندنا في ثالث متوسط إذا كان منتظر في دراسته يكون دخل في الخامسة عشرة لا حتى يخرج منها يعني تم له كمل 15 سنة هلالية في الحساب بالسنين الهلالية نعم قال حسن الله عليك قال أو نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسب ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو المقاتلة فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة متفق عليه نعم أو نبت حول قبله شعر خشن يعني لا ناعم وهو الذي يعني زغب ضعيف يعني الطفل ينبت يعني شعر ضعيف وأما هذا فهو خشن قالوا وهو الذي يستحق أن يؤخذ بالموسى يعني يستحق أن يحد أن يستحد أما الناعم فهذا حتى في الطفل نعم ودليله ظاهر هنا نعم قال قال أو أنزل حكم ببلوغه لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا أنزل إذا أنزل خلص إذا أنزل فقد بلغ نعم صلى الله عليه قال أو عقل مجنون ورشد أي من بلغ وعقل أو رشد سفيه زال حجرهم لزوال علته قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم والآية ظاهرة في ذلك إذا بلغ الأطفال منكم الحلم الحلم يعني بالإنزال فليستأذن قال أو عقل مجنون ورشد يعني المجنون إذا عقل ورشد من بلغ وعقل يعني إذا بلغ وعقل. فإذا بلغ وعقل وصار رشيدا، صار رشيدا. قال أو رشد، نعم، أو عقل مجنون ورشد. عقل مجنون، إذا عقل المجنون زال الحجر عنه، ورشد يعني من بلغ وعقل، إذا بلغ وعقل ورشد، يعني لابد من العقل والبلوغ الذي تقدم والرشد. فإذا حصل الرشد مع البلوغ والعقل فإنه يزول الحجر عليهم، لأن يعني الحجر كما تقدم ما يحتاج إلى حكم حاكم، الطفل محجور عليه حتى يبلغ ويكون عاقلا ويكون رشيدا. نعم، ولا يحتاج إلى حكم حاكم، ولذا قال بلا قضاء. نعم، ثبت بغير حكمه كما تقدم. نعم شيخنا، الله يحفظكم، الصبي دون التمييز في المذهب يفصل لتلاف واحد عندهم؟ كيف؟ الصبي لدون التمييز مثل الصبي، بس انهم يفرقون في بعض التصرفات كما ياتيكم، يعني مثل الصبي غير المميز يحتاج الى اذن، اما الطفل غير المميز هذا ما يتصرف بالشيء اليسير ولا يؤذن له. الإتلاف شكرا. الإتلاف، لا، الإتلاف ما في فرق أبدا، أبدا ما في أي فرق. لو طلعه أبو سنة يتلف خلص، هذه مسائل راجعة إلى، نعم، راجعة إلى الحكم الوضعي. ولذا المجنون، ولذا المجنون، والمجنون لا عقل له كالمميز، كغير المميز، كغير المميز. نعم أحسن الله عليك. قال بلا قضاء حاكم، لأنه ثبت بغير حكمه فزال زوال موجبه بغير حكمه. نعم أحسن الله عليك. قال وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض، قوله صلى الله قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. نعم الحائض، المرأة تزيد بالحيض، إذا حاضت المرأة فقد بلغت. نعم أحسن الله عليك. قال وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل لأنه دليل إنزالها، إن الله تعالى أجر لا يكون حمل إلا بإنزال، فإذا حملت المرأة علم بلوغها. نعم أحسن الله عليك. قال لأن الله تعالى أجر العادة بخلق الولد من مائه ماء، فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر لأنه اليقين. إذا ولدت المرأة، نعم، تيقننا إذا ولدت المرأة فإن نحكم ببلوغها من 6 أشهر، من 6 أشهر من الولادة، لأن هذا هو المتيقن، لأن أقل الحمل 6 أشهر. إذا ولدت نرجع إلى 6 أشهر سابقة ونقول إنها منذ 6 أشهر قد بلغت، لأن حينئذ نكون قد تيقن الحمل، فإن أقل الحمل هو 6 أشهر. هذا واضح؟ نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال ولا ينفق، علم مما تقدم أنه لا بلوغ بغلظ الصوت ولا بانتفاخ الأنف ولا أيضا يعني نهود الثدي ولا أيضا بشعر الإبط ونحو ذلك، هذه كلها ليست، يعني ليست من أمور البلوغ، البلوغ يعرف بما تقدم. نعم أحسن الله عليك. قال ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا، حتى ولو صار شيخا ما دام أنه يعني ما رشد أو هو مجنون، حتى لو كان شيخا يبقى، نعم، الحجر عليه. نعم أحسن الله عليك. والرشد الصلاح في المال، قول ابن عباس في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا أي صلاحا في أموالهم فعلى هذا يدفع عليه ماله وإن كان مفسدا لدينه. نعم، فالرشد هو الصلاح في المال. الآن يشرح لنا المؤلف ما المراد بالرشد الذي تقدم ذكره، لأنه لابد أن يكون رشيدا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم، آنستم بمعنى علمتم، منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. فالرشد هو الصلاح في المال. يعني أما الدين حتى لو كان فاسقا يعطى ماله، يعطى ماله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم قال ويؤنس رشده بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا ولا يبذل ماله. يؤنس رشده يعني يعلم رشده. ثم ذكر ما يتعلق بالتجار، لأن الناس يختلفون. يعني ابن الحرفي أو الصانع هذا يختلف، ابن المزارع يختلف، يختلف، وما هو جالس في التجارات وفي يبيع ويشتري، هذا في ابن التاجر، هذا في ابن التاجر. قال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا. يعني الغبن اليسير قد يغبن، حتى الرشيد قد يغبن، لكن يتصرف مرارا، مرارا يعرف بها رشده، يعرف بها رشده، فلا يغبن في هذه المرار غبنا فاحشا. وهذا كما تقدم في ولد التاجر كما في المنتهى، هذا في ولد التاجر، المزارع كما تقدم والحرفي كما تقدم يختلف. مثل الآن في الرواتب في التقاعد، يعني تقاعد والده، هل يصرف له ويترك ياخذ تقاعد والده مثلا؟ ينظر كيف التصرف، يعني في يعني شراء الأغراض، ما يبيع ويشري، هو يشري أغراض للبيت، هل يحسن الشراء ويعرف يشتري ونحو ذلك. والغالب الآن أن الشراء معروف، محلات أسعارها يعني معروفة، هو لكن الذي يأتي بعد هذا يظهر في الجميع قوله ولا يبذل ماله في حرام إلى أن صلى الله عليه قال ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات له أو في غير فائدة كغناء ونفط، لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها. نعم، ولا يبذل ماله في حرام كقمار وكخمر وكآلات له. نعم، قالوا لأن، ولذا قال بعد ذلك لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها. إذن المرجع هذا إلى العرف، إلى العرف، ولذا قال في يعني شرحه للمنتهى قال لأن العرف يعده سفيها، فهذا يرجع فيه إلى العرف. معلوم أن الذي يشرب الخمر أو الذي يعني يشتري آلات له ونحو ذلك هذا قد يكون في العرف سفيا وقد لا يكون، وقد لا يكون. يعني الآن مثل المدمن للخمر أو يعني المكثر من اللهو وآلات اللهو، وهذا نعم هذا يعبث بالمال ولا يبقى له مال، هذا معروف في من يدمن على المخدرات أو الخمور. لكن كون الرجل يشرب الخمر يعني يحجر عليه بمجرد شربه الخمر، ليس على هذا عمل القضاة وليس على هذا عرف الناس. عرف الناس يعني عندما يكون شربه للخمر يكون متلفا لماله، أو كذلك في القمار، القمار كثيرا ما يتلف المال، القمار ظاهر، القمار ظاهر هذا. لكن في مثل الخمر أو في آلات اللهو أو نحو ذلك هذا يرجع فيه إلى العرف. فعرفنا أن من هؤلاء من يكون مدمنا للخمر بحيث أنه يعني كل ما جاءه مال صرفه في هذه الأمور المحرمة، أو في آلات اللهو أو في الفجور والزنا والسفر. نعم، الناس يعرفون أمثال هؤلاء عرفا، فهؤلاء يحجروا عليهم. قال أيضا أو في غير فائدة كغناء ونفط. النفط الدهن، الدهن المعروف هذا، ويعني يشتري نفطا ليحرقه لأنه يحترق بالنار ويتفرج عليه ويذهب ماله هكذا. لكن تعلمون أن يعني أن أمور اللعب الناس يصرفون جزءا من أموالهم في يعني في اللعب، وفي والأطفال يحتاجون إلى شيء من ذلك، لكن المقصود نعم أنه يعني يعبث بماله في هذا حتى إنه قد يأتي على ماله أو يتلف ماله، فإن كان كذلك وإلا فاللعب يعني الذي فيه يعني اقتصاد نعم لا يدخل في هذا. المسائل يرجع فيها إلى العرف، إذا كان سفيها في العرف هل يعد سفيها في العرف؟ نعم، رجل يعني يأخذ ألعاب ومثل الطرطعان هذا اللي يسمونه ويلعب، هذا في أعياد وفي مناسبات وفي هذا لا يعده الناس، نعم لا يعده الناس سفيها، لكن الرجل يعبث بماله على هذه الطريقة ويسرف في ذلك هذا نعم، هذا نعم، لأن كلام الفقهاء في هذا الباب يعني يشكل، فعمل القضاة نعم، وأيضا ما كما ذكرت لكم الفقهاء يرجعون ذلك إلى العرف، فتعليلهم يقتضي هذا الذي ذكرته. قالوا والإسراف كما قال شارح المنتهى رحمه الله، الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، هذا يسمى إسراف، يعني أن تصرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، يعني مكان ما تشري أغراض بألف تشري بألفين وبألف وخمس ويكفيه، يكفيه أن يشتري مثل يروح ينزل على المطعم ويكفيه نص دجاجة مثلا يأكلها، يشتري دجاجة ورزها ويأكل ويترك الباقي، هذا إسراف، هذا إسراف. وأما التبذير فهو صرفه فيما لا ينبغي، صرفه فيما لا ينبغي من الأصل، يعني صرف الأمور المحرمة، الصرف الأمور المحرمة يسمى بالتبذير، يسمى بالتبذير. نعم أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. قال ولا يدفع إليه إلى صغير ماله حتى يختبر يعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به، قوله تعالى وابتلوا اليتامى الآية، والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة. إيه، وقد نص الفقهاء على ما على أنه لو صرفه في بر كصدقة أو في مطعم ومشرب وملبس ومنكح حتى لو كان لا يليق به، يعني فوق ما يليق به، فإن هذا يعني هذا لا يعد تبذيرا بحيث أنه يحجر عليه. قال ولا يدفع إليه، من الذي لا يدفعه إليه؟ هذا الولي لا يدفع إليه حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به كما تقدم، يختبر بما يليق به. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر، والصغير والمجنون حال الحجر، الأب الرشيد العدل. نعم. ولو ظاهر. نعم. لكمال شفقته ثم وصيه. نعم. في قوله قبل بلوغه يعني قبيل بلوغه، ولذا قال هنا والاختبار يختص بالمراهق، يعني قبل أن يبلغ، قبل أن يبلغ يختبره، ما يبكر بالاختبار. قال ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها، يعني ما حجر عليه الحاكم، هو بلغ وهو سفيه يعني عند أهله وهو سفيه، الذي بلغ سفيها واستمر يعني سفهه، والصغير والمجنون حال الحجر الأب هذا هو الولي. قال الرشيد العدل ولو ظاهرا، ولو ظاهرا شو معنى ولو ظاهرا؟ يعني ولو كانت عدالته ظاهرة، يعني ولو كان مستور، ولو كان مستور الحال، ولو كان مستور الحال. الأب الرشيد، تعرفون أن الرشيد هو البالغ العاقل، نعم البالغ العاقل، نعم الرشيد معروف، يعني الرشيد الذي ليس بسفيه، الرشيد يعني الذي ليس بسفيه، نعم ليس بسفيه، ويكون بالغا عاقلا، ويكون بالغا عاقلا. كيف بالغ في الأب؟ هل يتصور هذا؟ قالوا نعم، قد يلحق به الولد كما يأتيكم إن شاء الله، وهو ابن 10 سنين ولم يبلغ. يأتيكم أن الولد يلحق به، يلحق به ولو لم يبلغ، يأتي هذا في بابه إن شاء الله. فقد تثبت الأبوة نعم لمن لم يبلغ وهو ابن 10 سنين، فهذا لا يكون وليا، هذا لا يكون وليا. إذا لابد كذلك أن يكون الأب رشيدا، يعني ليس بسفيه، وأن يكون بالغا عاقلا. قال العدل ولو ظاهرا، ولو ظاهرا. وعلى ذلك فكما قال الفقهاء لا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصي الأب، يعني يقول هل هم عدول أم لا، خلص الأب هو ولي. نعم، ما دام أنه لا يظهر منه فسق، نعم، فإن له ولاية، فإن له الولاية. نعم، قال نعم، قال لكمال شفقته. نعم، صلى الله عليه. ثم وصيه لأنه نائبه ولو بجعد، وثم نعم. متبرع ثم الحاكم. نعم. يقول ثم وصيه، وصي الأب. الأب إذا أوصى على أولاده فهذا الوصي يكون هو الولي عليهم. يقول ولو بجعل، حتى ولو كان هناك يعني مال محدد، يعني يكون هناك مال محدد للوصاية، يريد يعني يتولى الوصاية وله مال، يعني يقول الأب فلان هو الوصي وله كذا وكذا مثلا. قال ولو وجد متبرع، لو جاء عمهم وقال أنا متبرع، كيف تضعون هذا وصي؟ هذا وصي يريد مالا، يعني يأخذ من يعني من المال، مال هؤلاء الورثاء الأيتام، نقول يقدم الوصي حتى ولو وجد متبرع. نعم. قال ثم الحاكم يعني القاضي. علم من هذا أن باقي العصبات أو الأم نعم ليس لهم ولاية أبدا، الأخ العم في المذهب ما لهم أي ولاية في هذا الباب. نعم. وعند شيخ الإسلام أن باقي العصبات كذلك، نعم، وعن أحمد أنهم كذلك كلها ولاية، والعمل على هذا الآن. نعم، أحسن الله. حاكم ثم الحاكم، أب ثم وصي الأب ثم ينتقل إلى الحاكم، هذا كله لصيانة أموالهم. طيب، إن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، أمين إذا ما في حال نحتاج إلى أمين يقوم مقامه. نعم، تفضل. معنا في لخ، نعم شباب، في لخبطة في صوت ما أدري والله. إيه نعم، في واحد خارج شميته كده. أبو خالد، أبو خالد يكفر المايك الله. نعم، تفضل. السلام عليكم شيخنا، جزاك الله خير. رواية ثانية شيخ في المسألة الأخيرة. إيه في نعم، في رواية قول لبعض الحنابلة أن الأم لها ولاية، وشيخ الإسلام يختار أن باقي العصبات يكون لهم ولاية. نعم، السلام عليكم. يعني إذا كان أمر القاضي القضاء يعني قائما وكان يعني سهلا في متابعة أمور القصر، فينبغي الانتقال مباشرة بعد الأب إلى هؤلاء، لأن القاضي يعني مع قيام القضاء بواجبه وسهولة الصرف عليهم نعم لا شك أن هذا أولى وأحوط في أموالهم. نعم، أحسن الله عليك. قال ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعين في الحاكم. ومن ومن يقول ومن فك عنه نعم نعم قرأناه فتعينت الحاكم. نعم، أحسن الله عليك. ومن فك عنه الحجر فسفه، ومن فك عنه الحجر فسفه الحجر فسفه فسفها. يا صلاة نظام الفاء. إيه لا الله عليك. قال منفك عن الحجر فسفها أعيد عليه. إيه يقول منفك عنه الحجر رجل نعم فككنا عنه الحجر خلص بلغ وعقل ورشد انطلق خلص ثم نعم ثم إنه سفها سفه أعيد عليه الحجر أعيد عليه الحجر نعم ومثل ذلك الشيخ الكبير إذا اختل عقله نعم يعاد الحجر لكن قال ولا ينظر في ماله نعم صلى الله عليه ولا ينظر في ماله إلا الحاكم كمن جن بعد بلوغ ورشد أي خلاص ما في أب الآن ولا في وصي إذا يعني رشد وأعطي ماله وأخذ يتصرف جيد ثم أصيب نسأل الله العافية بي يعني بأنسفها أو جن الحاكم فقط يعني حتى الأب في المذهب في المشهور في المذهب يكون للحاكم فقط للقاضي فقط نعم صلى الله عليه قال ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا كما قال شيخ الإسلام ونقله أيضا في الشرح في شرح المنتهى أن الحاكم العاجز كالعدم حاكم عاجز كالعدم هذا حيث كان يعني في قدرة في القضاء نعم فضل. الله عليك قال ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والسفيه والمجنون في معنى أي الولي ما يتصرف إلا بالأحض لو يعني بالأحسن للآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن قال والسفيه والمجنون في معناه وعلى ذلك فلو تبرع الولي بصدقة أو هبة من مال اليتيم أو حاب السلعة تسوى 100,000 وهذا صديقه فباع عليه 90 مثلا أو زاد في النفقة أسرف في النفقة يعني يحتاج نفقة 1,000 ريال وينفق عليه 1,500 نفقة عليه لكن يزيد فيها يزيد فيها فقالوا يضمن القدر الزائد يضمن الولي القدر الزائد أو إذا حاب باع له سلعة 100,000 وتسوى 110 محاباتا إذا كان محابات فإنه يضمن القدر الزائد أو تصدق أو وهب من مال الصبي نعم أو غير الصبي من المحجور عليهم فإنه يضمن نعم أحسن الله عليك قال ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه هنا يقول ويتجر ولي المحجور عليه الولي يتجر بماله مجانا ما يأخذ ولا أخذ مثل ربع الأرباح نصف الأرباح لا الولي أما إذا دفعه إلى شخص آخر فنعم كما يأتي لكن الولي نعم يتهم في هذا فهو متهم فليس له أن يتجر به بربح وإنما يتجر به مجانا نعم ولا يعقد الولي لنفسه نعم أحسن الله عليك قال وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعام لأن عائشة أضعت مال محمد بن أبي بكر ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحة أيضا يقول له دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح نعم صلى الله عليه قال وله البيع نساء والقرض برهن وإيداعه وشراء العقار وبناؤه للمصلحة وشراء الأضحية لموسر وتركه في المكتب بأجرة يقول له البيع نساء له البيع نساء يعني نسيئة يعني لمصلحة لمصلحة، تصرفات مبنية على المصلحة، فإن لم تكن مصلحة فلا. نساء يعني يبيع السلع متأخرة بأجل، والقرض برهن، له القرض إذا كان فيه مصلحة، القرض إذا كان القرض فيه مصلحة، قد يكون فيه مصلحة مثل يريد سفرا ويخاف على المال فيقرض المال، يقرض المال لأن القرض مضمون. الوديعة يقول قد تتلف قد، لكن أقرضه، فيقرض المال يعني لمن يكون مليئا، ويكون هذا كما تقدم لمصلحة، ويكون هذا كما تقدم يعني لمصلحة. قال هنا برهن، قال هنا برهن، يعني إذا أقرض فإنه يأخذ رهنا، بارك الله فيكم، فإنه يأخذ رهنا على ذلك. السلام عليكم. وهذا أي ذكر الرهن هذا يعني ذكره في المقنع، وأنه يقرض برهن. وأما الذي في المنتهى وكذلك في الإقناع فقالوا ولو بلا رهن، ولو بلا رهن. نعم. وهذا هو المذهب، المذهب ولو بلا رهن كما في المنتهى وكما في الإقناع. قلنا أن يكون القرض يعني لمليء، ويكون هذا لمصلحة، كأن يخاف يعني على المال، يخاف على المال فيقرض، إما لسفر أو لغير ذلك، إما لسفر أو لغير ذلك. وكذلك أيضا في مسألة النساء، فلا بد من يعني يعني لا بد من المصلحة في النساء. وله بلا رهن ولا كفيل، لكن الأخذ بهما أولى بكفيل وبرهن. ولا شك أن العرف جرى، ليس في القرض، جرى في مسألة بيع النساء أن يكون بكفيل، أن يكون بكفيل، فأرى أن الكفيل لا بد منه، لا بد منه هو أو الرهن في مسألة بيع النساء، في مسألة بيع النساء. نعم تفضل. قال وشراء العقار وبناؤه لمصلحة، كذلك يشتري العقار ويبني العقار لمصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة، لأن الله جل وعلا يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وشراء الأضحية لموسر، الموسر لو كان صبي يعني يحتاج إلى يعني يطيب خاطره وينجبر خاطره بالأضحية، طبعا إذا كان في البيت أضحية مثل أمه تضحي الآن ما يحتاج هذا، لكن مثل لو كانوا مجموعة أيتام مثلا، مجموعة أيتام فيضحي عن أحدهم مثل الكبير عن الكبير أو من ماله، وحمله في المغني على يتيم يعقلها، إذا كان اليتيم يعقل ذلك، وهذا ظاهر لأنه يوم عيد وفرح، فيحصل بذلك جبر قلبه، جبر قلبه. نعم. قال أيضا وتركه في المكتب بأجرة، يتركه في المكتب يعني مكان التعليم، الآن صار مدارس، يقول وتركه في المكتب بأجرة ليتعلم الخط ويتعلم الأدب، وكذلك أيضا في تعلم الرماية ونحو ذلك، ونحو ذلك. نعم. وكذلك قالوا له يعني أن يحمله إلى الجماعة ليشهد الجماعة ولو بأجرة، يعني لو حتى سائق يوصله إلى المسجد. نعم. فلا مانع أن يأخذ، أن يدفع لمن يحمله إلى المسجد. نعم. تفضل. يعني مثل الآن المدارس، بعض البلاد مدارس ما هي حكومية، أما إذا كانت المدارس في مدارس حكومية تغني فليس له ذلك. نعم. تفضل. بسم الله عليه. قال ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة. نعم. لا يبيع عقاره إلا لضرورة، ضرورة يعني ضرورة النفقة، يضطر الابن لبيع شيء من الأراضي فتباع، أو غبطة، غبطة يعني مصلحة، يكون في مصلحة، كأن يكون العقار في مكان ما فيه غلة فيبيعه ليشتري ما فيه غلة، أو فيه غلة يسيرة أيضا، أو أن يبيعه ليعمر به مكانا يعني أفضل. المصلحة هذه مصلحة، ولا يتقيد ذلك بالثلث، يعني من أهل العلم من قال يعني بأن يزيد على ثمن المثل بالثلث، يعني إذا كان ثمن الثلث 100 فيباع مثلا 130 مثلا، أو 133 والكسور هذه، يعني بقدر الثلث، يعني لا يتقيد هذا. قد تكون اليتيم له أرض وبجوار رجل ويريد هذه الأرض، ثمن مثل 100,000، لكن هذا يعطيكم 150. نعم، فبعض العلماء يقول إذا كان بأكثر من بالثلث فأكثر، هذه زبطة، لكن يبيع فرق 5,000 10,000 العشر أو فرق 5%، قالوا لا. والصحيح أن الغبطة ما تتقيد بالثلث، الغبطة يعني تكون زيادة على ثمن المثل، زيادة على ثمن المثل، وأيضا يعني ولا تتقيد بالثلث، أو أن يكون كما تقدم يعني الغلة يسيرة أو نحو ذلك. إذا كانت الغلة يسيرة حتى لو باعه بثمن المثل، يعني إذا كان قد باعه لأن الغلة يسيرة حتى لو كان بثمن المثل يبيعه، لأنه يريد مكان أفضل. وأما إذا باعه من أجل الثمن فقط فلابد أن يكون زائدا على ثمن المثل، لابد أن يكون زائدا على ثمن المثل، وهنا نقول لا يتقيد بالثلث. هذا واضح لكم؟ واضح. نعم، تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال ويأكل الولي. نكمل حتى يكون عوضا عن درس الغد إن شاء الله. طيب، نعم، تفضل. الله عليك. قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه، ويأكل الولي الفقير من مال موليه، موليه هنا. ويأكل الفقير من مال موليه، قوله تعالى ويأكل الولي الفقير من مال موليه، ولا هكذا لا، موليه مولي موليه ويأكل الولي الفقير من مال موليه، لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الأقل من كفايته أو أجرته، أي أجرة عمله، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه مجانا، فلازم عوضه إذا أيسر، لأنه عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير والمضارب. نعم، يقول ويأكل الولي الفقير يعني الحاجة إذن من مال موليه، لأن الله جل وعلا قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ماذا يأكل؟ قال يأكل الأقل من كفايته أو أجرته. إذن نأخذ مما تقدم أنه كما نص على ذلك الفقهاء أنه إن كان غنيا فليس له أن يأكل إلا ما فرضه الحاكم. إذا كان الحاكم هو الذي فرض، يعني الحاكم ولى عليه عدلا وفرض له فله أن يأكل ما فرضه له الحاكم. وتقدم أيضا هذا في الوصي، وأنه قد يكون الوصي نعم ليس متبرعا، هذا حتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا. وأما الناظر للوقف، هذا من الفروق، فالناظر على الوقف يأكل ولو لم يحتج إلى ذلك، حتى لو كان غنيا يأكل، ولكن يأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف إلحاقا له بالعامل على الزكاة. العامل على الزكاة يعطى على عمالته ولو كان غنيا كما تقدم في باب الزكاة. كذلك النظار على الوقف يأكلون منه بالمعروف، يأكلون منه بالمعروف. طبعا قد يكون الواقف حدد جعلا لهم، لكن إذا لم يحدد لهم جعل يعني أو يحدد لهم أجرة فيأكلون بالمعروف ولو كانوا أغنياء. أما مال اليتيم ومثله المجنون والسفيه فلا يأكل إلا أن يكون فقيرا إلا ما فرضه الحاكم. القاضي إذا كان قد فرض شيئا فإنه يأكل ما فرضه له. نعم. قال الأقل، ما الذي يأكل؟ الأقل من كفايته أو أجرته. إيش معنى هذا؟ نقول كم كفايتك أيها الولي؟ قال كفايتي في كل شهر 3000، هذه كفايتي. طيب لو أتينا بأجير نستأجر شخص، قالوا الأجير يأخذ 2000، لو نجيب أجير هذا مال اليتيم ليس مالا كثيرا، نعم، فيكفي فيه 1000 ريال. كم لوليه أن يأكل؟ يأخذ بالأقل الألف، يأخذ 2000 ريال هي الأقل. ولو أن ما يأكله بالمعروف 1000 ريال والأجرة 3000 ريال، يعني لو بحثنا قد يكون الأجرة 100000 ريال، يعني في كل شهر قد يكون له مال طائل هذا اليتيم، هذا يقوم على أمواله، لكن كفايته 5000 ريال وأجرته لو كان أجيرا 100000، كم يعطيه؟ يعطيه الأقل، يأخذ بالأقل. نعم تفضل. أسأل الله. ثم علل ذلك بقوله أي أجرة، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه، ما وجد فيه هو الأقل، لأن الأقل تشترك فيه الأجرة ويشترك فيه الحاجة، هذا واضح؟ نعم، يشتركان في الأقل لأن الأقل هو المتيقن. نعم، يعني الأقل إذا كان الأقل هو يعني هو الحاجة والأجرة أكثر، فنقول قد أخذت مثلا نصف الأجرة وهي حاجتك بالمعروف فاشترك فيها. واضح لكم المعنى هذا؟ نعم واضح. أي طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال هو يقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفقة وقدرها ما لم يخالف عادة وعرفة. طبعا الأب له أن يأكل ولو لم يكن فقيرا، معروف كلام العلماء في الأب، حتى ما يلتبس علينا فيما يأتيكم من أكل مال المال من مال الولد، يأتي تفصيله إن شاء الله. وأما الحاكم فليس له أن يأكل مطلقا، إذا كان الحاكم هو المتولي القاضي ليس له أن يأكل. قال ويقبل. نعم الله عليك. ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفق وهو قدرها ما لم يخالف عادة وعرفة. يقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين، والحاكم بغير يمين. وبحث الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في الأب، وأن الأب ما يحتاج كذلك إلى يمين، بدليل أن الأب يعني ما يرفع إلى القاضي حتى لو كان عليه دين، فلا يحتاج. نعم، يعني بحث بذلك نعم مرعي رحمه الله، وهو ظاهر يعني كما قال بعض الحنابلة في ما نقله في حاشيته الشيخ العنقري رحمه الله، لكن ظاهر كلامهم يخالفه، لأن ظاهر الكلام حتى الأب، لكن الأب يشكل أن يطالب باليمين. فهنا يقول ويقبل قول الولي بيمينه مثل الوصي مثلا، والأب في ظاهر كلامهم، لكن بحث مرعي فيه قوة. هنا قال والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفقة وقدرها ما لم يخالف عادة وعرفة. ايش معنى هذا بعد فك الحجر في النفقة؟ يعني هو يقول كان ينفق علي بالشهر 500 ريال، وهو يقول لا أنا أنفق 1000 ريال. نقبل قول من؟ قول الولي بيمينه، ونقبل قول من؟ قول القاضي بلا يمين. إلا أن يخالف عادة وعرفة، مثل لو قال عندنا الآن هنا الآن في مجتمعي، لو قال أنا أنفق عليه كل شهر 3,000 أو 5,000 هل يقبل عندنا؟ نعم. رجل بيت ملك، ترك له أبوه بيت ملك ومع إخوانه، ما هو في بيت واحدة، ربما لو في بيت واحدة مثلا وجايب له مثلا من يرعاه هذا يقبل، لكن هو يعيش معه مع إخوانه فما يقبل مثل ذلك. طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم. ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة، قدم قول الصبي أن الأصل موافقته، قاله المبدع. لو قال أنفقت عليك منذ سنتين وأنا أنفق، هو يقول لا أنفقت عليه منذ سنة، سنة ما أنفقت عليه، ونعم أنفقت عليه السنة الأخرى مثلا، فيقول قدم قول الصبي لأن الأصل موافقته، لأن الأصل أنه ما أنفق، بخلاف قدر النفقة، في قدر النفقة يتفقان على وجود النفقة لكن يختلفان في قدرها. أما هنا يقول أنت ما أنفقت علي إلى سنة واحدة، والولي يقول بل قد أنفقت عليك لمدة سنتين. نعم، إذن هذا في زمن الإنفاق، والتي قبل في قدر الإنفاق. نعم. قال صلى الله عليه وسلم. ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره. أي كذلك قول الولي يقبل في وجود ضرورة، وأنا بعت العقار لضرورة النفقة، أو الغبطة إذا باع عقاره وادعى أنه غبطة فيقبل قوله يعني بيمينه. نعم. الغارج. ويقبل قول الولي أيضا في التلف وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته. نعم، والأصل والأصل نعم. براءته. نعم، يقبل قول الولي أيضا في التلف، لو قال تلف المال يقبل قول الولي بيمينه، وعدم التفريط لو أن المال تلف وقال أنا ما فرطت يعني تبع لهذا، يعني التلف وعدم التفريط، يعني تلف المال قال قد تلف المال ولم أفرط في حفظه، قبل لأنه أمين والأصل براءته، يعني في التلف وعدم التفريط قال تلف المال وأنا لم أفرط في حفظه يقبل قوله لأنه أمين. نعم. بسم الله عليه. ويقبل قول الولي ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين. كذلك إذا قال أنا أعطيته المال، قال اليتيم هذا لما بلغ ذهب إلى القاضي وقال أنا أطالب بمالي الآن أنا بلغت ورشدت، فاستدعى وليه وقال الولي نعم أنا أعطيته المال، فيقول يقبل قول الولي أيضا، يعني مع يمينه هذا إذا كان بغير جعل، وأما إذا كان بجعل يعني يأخذ على الولاية مالا فقال نعم. أحسن الله عليك. قال وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن. إذا كان يأخذ جعلا على الولاية فلا، لابد يعني نأخذ الآن ما نأخذ بقوله، نطالبه بالبينة، ما عنده بينة فالقول قول الصبي. نعم. أحسن الله عليك. ولي ولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه. ولي ولي مميز وسيده، يعني سيد العبد المميز، أن يأذن له في التجارة فيأذن له فينفك عنه الحجر يعني عن المميز في قدر ما أذن له فيه، قدر ما أذن له فيه يدخل في ذلك القدر والنوع، يعني إذا كان مميزا، إذن غير المميز لا ما يأذن له، الكلام في المميز، الطفل غير المميز ما يؤذن له لأنه كالمجنون، أما المميز فيؤذن له بالقدر وبالنوع، بالقدر يقول بمئة دينار مثلا، وبالنوع يقول مثلا في شراء مثلا قماش، في شراء قماش يحدد بالقدر وبالنوع. نعم. أحسن الله. وما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له في استدانته ببيع أو قرض لأنه غر الناس بمعاملته. نعم. المميز الآن إذا أذن له في التصرفات المحدودة هذه التي قدمت لكم قدرا ونوعا فيقبل إقراره في ذلك. لو قال أنا يعني خذيت كذا وبعت كذا يقر فلان يبي مني مثلا 5 دنانير فلان يبي مني دينار. نعم، لأنه معروف إن جاء شخص وشرى منه ب10 دنانير وبقيت 4 دنانير وقال أرد تجينا بكرة تأخذهن، فيقبل إقراره في ذلك. نعم، يعني بقدر ما أذن له فيه يقبل إقراره. قال وما استدان العبد، إذا استدان العبد، عبد واستدان، لازم سيده أداؤه، يلزم السيد الأداء إن أذن له. هل أذنت له؟ قال نعم أذنت له. نعم، فيلزم السيد إن أذن له في استدانتي ببيع أو قرض لأنه غر الناس بمعاملته. لما أذن له غر الناس بمعاملته. قال وإلا، تفضل. أحسن الله عليك. قال وإلا يكن استدان بإذن سيده، فاستدانه في رقبته يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو اعتق. يقول إن كان لم يأذن له السيد وقد استدان هذا العبد، فما استدانه في رقبته، يكون في رقبة هذا العبد، يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل. طبعا يعني بالحقيقة إذا كان السفيه إذا استدان يضيع مال المستدين كما تقدم لكم، فأولى العبد. أنت الآن كيف تعطي عبدا وهو مملوك، تعرف أنه عبد مملوك، إلا أن تعرف أن سيده قد أذن له. ولذا ينظر في الخلاف في هذا، لكن ما في إشكال مسائل العبد وعدم وجود العبيد، المقصود هو فهم هذه المسائل. إذا استدان العبد بغير إذن سيده، بغير إذن السيد، فتتعلق برقبته يعني به، وعلى ذلك فيخير سيده بين بيعه حتى يوفي الثمن أو أن يفديه، قال بالأقل من قيمته أو دينه. طيب لو كان الدين 100,000 وقيمته 50,000، ايش نقول للسيد؟ نقول أنت مخير أيها السيد، إما أن تبيعه وتسدد 50,000 وما عليك أنت من الباقي، اللي فوق 50,000 ما عليك منه. قال لا أنا أريد أن أفديه. نقول لك أن تفديه بالأقل من قيمته أو دينه. كيف هذا؟ قال أنا أريد عبدي ما أريد أن أبيعه. نقول طيب كم الدين؟ قال الدين 50,000. وكم قيمة العبد؟ قال العبد هذا ما يسوى إلا 10,000 والدين 50,000. نقول تعطيهم 10,000 وينتهي. 10,000 هذه قيمته. وإن كان الدين قيمته 10,000 والعبد قيمته 50,000 فيعطيهم ماذا؟ 10,000 ويفدي عبده. هذا واضح لكم؟ هذا معنى قوله بالأقل من قيمته أو دينه. قال ولو أعتقه، ولو أعتقه يثبت هذا. نعم، تفضل. سأل الله عليك. قال وإن كانت العين باقية ردت في ربها. إيه إذا كانت العين موجودة أخذها العبد ترد إلى ربها. قال صلى الله عليه وسلم كاستيداعه أي أخذه وديعة فيتلفها، وأرش جنايته وقيمة متلفه، فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده كما تقدم. إيه كذلك إذا استودع وديعة فأتلف هذه الوديعة فكذلك. نعم، وأرش جناية كذلك، لو جنى العبد نفس التفصيل، تبي تبيع العبد بعه وأعطه من قيمة، ما تبيع العبد فإنك تفدي العبد بالأقل من قيمته أو قيمة الجناية. نعم، يتعلق كل ذلك برقبته في كل هذه المسائل، ويخير سيده كما تقدم. نعم الله عليك. قال ولا يتبرع المأذون بدراهم ولا كسوة بل بهداء مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة بلا إسراف. ولا يتبرع المأذون يعني المملوك المأذون له في التجارة، لا يتبرع بدراهم ولا كسوة بل بإهداء مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة بلا إسراف. وعمل دعوة يعني يعمل دعوة ما في مانع لك ما يكون فيها إسراف. تفضل. الله يعرف. ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو الرغيف إذا لم يضره. إيه الذي لم يؤذن له فله الصدقة من قوته، من قوته بنحو الرغيف إذا لم يضره، إذا كان هذا لا يضره. نعم. أو فلس أو بيضة مثل الرغيف هذه. نعم. صلى الله عليه. وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك ما لم تضطرب العادة أو يكن بخيلة أو تشك في رضاه. يعني فيح للمرأة يعني للزوجة الصدقة من بيت زوجها بذلك، بذلك يعني بنحو الرغيف نعم والبيضة والفلس ونحو ونحو ذلك من بيت زوجها بذلك ما لم تضطرب العادة، يعني بأن تكون عادة الناس مضطربة، يعني بأن يكون بعض الناس يأذن وبعضهم لا يأذن، يعني الناس بعضهم يسمح وبعضهم ما يسمح. أما كون الناس يعني جاري عادتهم بالإذن، الناس جاري عادتهم غالبا بالإذن في ذلك الشيء اليسير هذا، لكن قد يكون في بلد فيهم شح مثلا، بلد فيها شح ما جرت عادتهم بهذا، فلا ليس لها ذلك، هذا كله يرجع فيه إلى العادة. أو يكون بخيلا، إذا كان بخيل تعرف أنه ما يسمح وتعرف بخله فليس لها ذلك. أو تشك في رضا، عندها شك هل يرضى أو ما يرضى. أما إذا كان ما عندها شك وتصدقت بشيء يسير عرفا فإنه نعم فإنه لها بذلك الأجر على ما تصدقت وله كذلك. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم والحمد والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم بارك الله فيك.